بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الجمهور في الفرض. حدثنا مسدد قال اخبرنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم عن ايوب عن ابي كلاب قال جاءنا ابو سليمان مالك بن الحويرث الى مسجدنا فقال: والله اني لاصلي وما اريد الصلاه، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: قلت لأبي كلاب كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمر بن سلمة إمامهم. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن حويرث إلى مسجدنا فقال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. حدثنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن نافع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذا يبين صفة صادمة للرسول بالفعل، كان الصحابة يحبون أن يفعلوا حتى يكون أبلغ في التعليم، وإلا فالتبجير بقول يكفي، لكن الفعل يؤثر في النفوس أكثر ويوضح العمل المطلوب بقول أكثر. فلهذا كان يريهم بفعله حتى أمهم صلى على المنبر، قال: إن فعلت هذا يتأتموا بي ويتعلموا صلاتي. فالتعليم بفعله شأن، وهكذا عمل مالك بن حويرث وغيره من هذا الباب، لأن العمل بالصفة التي ذكرها قولا يؤكدها ويثبتها ويوضح المعنى. والمقصود من هذا بيان كيف كان صلى الله عليه وسلم يقرأ، كيف كان يركع، كيف كان يسجد، كيف كان يجلس بين السجدتين، كيف كان يجلس بعد السجدة الثانية في الاستراحة. أراد يوضح لهم الأعمال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مالك وجماعة معه قد قدموا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مدة يتعلمون الصلاة، وقال لهم: صلوا كما رأيتم يصلي، أو ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم وفعلوا كذا وفعلوا كذا. فمالك أراد أن يعلم كما علم، وكان مما ذكر صلاة نسجة الاستراحة، وهي بعد الأولى وبعد الثالثة. إذا قام السيدة الثانية في الركعة الأولى جلس قليلا، وإذا قام السيدة الثانية في الركعة الثالثة كذلك، يعني في الوتر من الصلاة، والوتر من الصلاة الأولى والثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في الأولى، وفي الثالثة في الظهر والعصر والعشاء جلسة خفيفة مثل جلسة بين السجدتين، خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء، تستوي قاعدة ثم ينام. هذا هو الأفضل، وليس الواجبة سنة. اختلف العلماء فيها رحمه الله عليه على قولين، بل على أقوال: أحدها أنها سنة مطلقة، والثانية ليست سنة مطلقة، والثالثة أنها مع أن هذا محمول على ما إذا كان قد بدل وثقل الإمام وشق عليه يشتريه. والصحيح أنها سنة مطلقة لظاهر حديث مالك ولما جاء في معناه من حديث أبي حميد الساعدي أيضا، وهي جلسة خفيفة للإمام والمنفرد والمأموم. نعم. نعم. يحيى بن غيلان عبد الله بن عثمان الخزاعي. من عبد الله بن عثمان. نعم. القول الأسلم من بغداد أو الطغن فرقة من العاشر، مات سنة 20 على الصحيح، مسلم والترمذي والنسائي. سنة 20. نعم. غير أحد. في تميم. يحيى بن غيلان الراشدي مهملة وموحدة، مقتول من 11. نعم. نعم. إذا ترك الإمام سيد الاستراحة. لا لا لا حرج. لا المأموم يتابعه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم نعم نعم الفرق نعم الفرق نعم نعم نعم نعم الصلاة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سنة نعم نعم هذا الحافظ وخاطر فيها أن هذا هو الأفضل وهي سنة لا شكوى عليه على الصحيح. نعم باب لقاء بين السجدتين. حدثنا يحيى بن معين الإشكال في ما في شيء إذا فعلها قبل أن ينهض ثم كبر ونهض أما إذا فعلها بعد ما التكبير قد يسبق المأمومون لما أن ينبههم ويقول السنة حتى لا يسبقوا وإما يفعلها قبل أن ينهض قبل أن يكبر يجب على هذا المحفظ رفع سلام التكبير يكون تكبير عند رحمها من الجاهل. إذا لم يفعل الإمام هل يفعل الإمام؟ لا بأس سنة مثل ما لو لم يفعل الإمام رفع يدي عند الرفع في الحنفي ما عند الرفوع يرفع المأموم عند الرفوع عند الرحمن عند الرحمن الأول ولو كان إمام حنفي لا يرفع. لا فسر النبي قال في ركعة ركعة وشيء في هذه الأشياء التي قالها النبي. نعم نعم ثم تابع المأموم في الشيء الذي يجعله الإمام على وجه الشرعي ثم الإمام على الإمام قال في السنة ما يتابع. نعم نعم ان شاء فعل الإمام هل لا مخي وساعة ان شاء كبر وجلس ثم نهض وان شاء نهض جلس أبلاء ثم نهض وكبر على فعل خلال النبوة الى جلس الى جلس الى جلس الى جلس الى جلس والاصل في هذا ان اذا كبر قبل حال أنه قد يسبق المأمومون يقومون ما يجلسون. حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووس يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة. قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل. قال ابن عباس هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. الإقعاء له حالان, حال مكروهة ما جاء النهي عنها في عدة أحاديث لا تخلو من بعض المقال لكنها مكروهة وهي هذا فعل كلب الجلد هذا مكروه لأن هذا الإقعاء الكلب هكذا الجلد يمكن ساقيه وكذيه ويعتمد على كذيه مع نصف ساقيه هكذا تشاهد الكلاب والجعال هذا إقعاء مكروه. أما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه السنة يكون يجلس على عقبيه بين سيدتين على عقبيه هكذا مستوفي ثم يسمع هذا سنة كما ذكر ابن عباس ولكن أفضل منه الافتراش كما هو عائشة وأبو همية وغيرهم قوله الافتراش يفرش اليسرى ويجلس عليها ويصبرونه هذا هو الافضل. ولعل النبي فعل هذا بعض الاحيان غير كثيره حفظه ابن عباس او حفظه ابن عباس عن غيره من الصحابه لانه الغالب يروي عن غيره ابن عباس كان صغيرا فالغالب انه يروي عن غيره من كبار الصحابه وحفظ اشياء بنفس الصغار رضي الله عنه لان حين مات النبي هو مراهق حفظ البلوغ. فالحاصل انهما سنتان جلوس على العقبين والافتراش افضلهما واريحهما وهو رواه الاكثر نعم بين السيدتين في الشهد الاول اما الشهد الاخير فيتورط نعم نعم نعم نعم بين السيدتين جالس نعم نعم

غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم مثل ما جاء في التأمين. وهذه الصيغة جاءت على أربع وجوه: اللهم ربنا لك الحمد، واللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، كلها سنة. حدثنا بشر بن عمار قال أخبرنا أسراط عن مطرف عن عامر قال لا يقول القول خلف الإمام سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون ربنا لك الحمد. حدثنا بشر بن عمار قال أخبرنا أسباب عن مطرف عن عامر قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون ربنا لك الحمد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال سمع فقولوا ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، فعلم أنهم لا يقول سمع الله وإنما يقولون ربنا ولك الحمد، خلافا لبعض أهل العلم. بعض أهل العلم يقولون يجمع بين الأمرين، والصواب هذا لا يجمع. المأموم يقول ربنا لك الحمد أو الله أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، لأن الرسول لما علمه قال قولوا، إذا قال سمع الله فقولوا ربنا، ما قال قولوا سمع الله ربنا، فدل ذلك على أن المشروع لهم أن يقولوا ربنا ولك الحمد عند قول الإمام سمع الله، هذا ما يلحق. عندك عامل من؟ الشعبي؟ الشعبي عامل، نعم؟ لا لا الشعبي هو الشعبي. نعم. باب الدعاء بين السجدتين. نعم.